عليكم ورحمة الله. يا رب اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم قنا شرار خلقك، اللهم قنا شرار خلقك، اللهم باعد بيننا وبين كل منافق، اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك، اللهم وسع ارزاقنا واجعلها حلالا طيبا، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم احينا على سنة نبينا، وامتنا على ملة حبيبنا، اوردنا حوضة لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، اشملنا بشفاعته وانفعنا بسنته وتوفنا على ملته. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد، واشهد ان لا اله الا الله ينادي يوم القيامة يا ملائكتي اخرجوا من النار كل عين بكت من خشية الله، يا ملائكتي اخرجوا من النار كل عين باتت تحرس في سبيل الله، يا ملائكتي اخرجوا من النار كل عين غضت عن محارم الله، يا ملائكتي اخرجوا من النار كل عين نزل منها مثل رأس الذباب من مخافة الله. عبد الله عبد الله، اذا بكت العيون كان ذلك دليلا على خوفها من الواحد الديان، فاذا جمدت العيون فاعلم بان جمود العين من قسوة القلب، وقسوة القلب من كثرة الذنوب، وكثرة الذنوب من نسيان الموت، ولنسيان الموت من طول الامل، وطول الامل من شدة الحرص، وشدة الحرص من حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطية. فوحد الواحد الديان. جمود العين، جمود العين من قسوة القلب، وقسوة القلب من كثرة الذنوب، وكثرة الذنوب من نسيان الموت، ونسيان الموت من طول الأمل، وطول الامل من شدة الحرص، وشدة الحرص من حب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا رأس كل خطيئة. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله افني بها عمري، لا اله الا الله اغفر بها ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. ايها الموحدون، من العزيز؟ من الحكيم؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من العليم؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الضار؟ من النافع؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الباسط؟ من القاسط؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المعز؟ من المذل؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من الواسع؟ من الجامع؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. إلهي إلهي بك أستجير، بك أستجير، بك أستجير، ومن يجير سواك؟ إلهي يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. بك أستجير، بك أستجير، ومن يجير سواك؟ من يجير سواك؟ بك أستجير ومن يجير سواك؟ فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك؟ ارحم ضعيفا يحتمي بحماك، ارحم ضعيفا، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير، بك أستجير ومن يجير سواك؟ ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد أزلفت فاغفر زلتي، اغفر زلتي، اغفر زلتي يا رب، يا رب، يا رب قد أذنبت فاغفر ذلتي، اغفر ذلتي. أنت المجيب لكل من ناداك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. في كلمات، في كلمات يشع منها نور النبوة، يقول الحبيب لأبي ذر: يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق، وأكثر من الزاد فإن السفر طويل. وأخلص العمل فإن الناقب بصير. وخفف الحملة فإن العقبة كرود. يا أبا ظبي يا أبا ظبي جدد السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد. فإن السفر طويل وأخلص العمل أخلص العمل فإن الناقب بصير. خفف الحمل فإن العقبة كرود. هذه كلمات بليغات موجزات منيرات مشرقات مضيئات متلألئات متعلقات، لأنها من كلام سيد البلغاء وأعقل العقلاء سيدي أبا القاسم يا رسول الله. الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. الحق أنت وأنت إشراق الهدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات. من يقصد الدنيا بغيرك يلقها فيها من الأحوال والظلمات. لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات. ضلت علومهم برغم نبوغهم وتعرضوا لمهالك خطرات، وتنكبوا سبل السلام وأقبلوا يتشدقون بأسفه الكلمات. لو أحسنوا فهم السلام لأسلموا، ما غير دينك سلم لنجاتي. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى صلى عليك الله. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أجدني الآن بين مجمع عامي أمد إحدى يدي مودعا وأمد الأخرى مصافحا ومستقبلا. بقيت أربعة أيام ويطالعنا خلال عام هجري جديد، فقد انقضى عام 1399. هو بعد أيام يطالعنا عام 1400 من هجرة خير البرية. ولهذا فإنني سأنتقل بحضراتكم الآن إلى سيد الأكوان، إلى حبيب الرحمن، إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ومع الدرس 41 بعد 103 نحن الآن أمام باب المصطفى. وباب المصطفى مفتوح دائما، ليس عليه شرطي ولا حاجب ولا ضوء أحمر يمنع الدخول. فما كان المصطفى ملكا من الملوك ولا رئيسا من الجبابرة، إنما كان يرقع ثوبه ويخفف نعله ويحلب شاته. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، عزنا عزنا، فقد انقضى عام لا ندري أقبل الله فيه أعمالنا وسوف نبدا عاما لا ندري ما الله صانع بنا فيه. غدي سيصبح امسي، لا يعارضني في ذاك حي، وامسي لن يصير غدي. غدي سيصبح امسي، لا يعارضني في ذاك حي، وامسي لن يصير غدي. اسمعوا ماذا قال سيد الانبياء والمرسلين. قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. ايها الاخوة الاعزاء، اسمعوا كيف صور الاله الحكيم الحياة الدنيا، فقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. كنا نظن ان الله عندما يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا سيذكر مثلها في 30 سطرا او 40 سطرا من القرآن، لكن سرعان ما رأينا القرآن طوى مثلها كما يطوي البرق معصرات الغمام. سرعان ما رأينا القرآن ضرب مثلها كلمع السراب. سرعان ما رأينا القرآن يطوي مثل الدنيا كما يطوي النهار الليل، أو كما يطوي الليل النهار، لأنها سريعة الزوال لا تستحق من الله وقفة طويلة. ماء نزل من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما يابسا جافا تنسفه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. اسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان اقول لحضراتكم كلمة اوجزها بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير. اسمحوا لي ان اعنصر مراكزها وامركز عناصرها لاقول لحضراتكم: ان ايامنا 5، ايامنا 5: يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم موعود، ويوم موعود، ويوم ممدود. ايامنا 5: يوم مفقود وهو الذي مضى ولم يعود، وكل يوم يمضي عليك يا ابن آدم قرب لقدمك من باب القبر، وملك الموت ينظر في وجه كل واحد منا كل يوم 5 مرات، وملك الموت كما اخبر الحبيب المصطفى يعرف كل واحد منا اكثر مما يعرف الانسان ولده. وقد ذكروا ان ملك الموت كان صديقا لسليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان يجالسه متمثلا في صورة جميلة. فثور سليمان ذات يوم وكان احد وزراء سليمان جالسا مع سليمان، فلما انقضت زيارة ملك الموت قال الوزير لسليمان: من هذا الذي كان يجلس ثم انصرف يا نبي الله؟ قال سليمان للوزير: ولماذا تسأل هذا السؤال أيها الوزير؟ قال له: لأنني رأيته ينظر إلي نظرات غريبة عجيبة. قال سليمان: إنه ملك الموت. فارتعدت أعصاب الوزير وتفككت أوصاله: لماذا ينظر إلي هذه النظرات؟ أستحلفك بالله يا سليمان أن تأمر الريح أن تحملني إلى بلاد الهند، فأنا لا أطيق أن أجلس في بلاد رأيت فيها ملك الموت. قال سليمان: وهل يغنيك هذا السفر عن قضاء الله إذا كان قضاء الله قد حل بك؟ قال الوزير: أناشدك الله ونبي الله أن تأمر الريح أن تذهب بي بعيدا بعيدا إلى بلاد الهند. وتحت إلحاح الوزير أصدر سليمان أوامره إلى الرياح، فحملت الوزير إلى بلاد الهند. وبعد أن وصل إلى بلاد الهند جاء ملك الموت إلى سليمان زائرا، وقال له: يا سليمان، لقد عجبت عندما رأيت هذا الرجل عندك في هذا المكان، لأن الله أمرني بقبض روحه في بلاد الهند. فلما رأيته جالسا عندك عجبت وقلت: يا رب، لقد أمرتني بقبض روحه في بلاد الهند، فما الذي جاء به في مجلس سليمان في مدينة القدس ها هنا؟ فلما حان وقت قبض روحه ذهبت إلى بلاد الهند لأنفذ أوامر الله، فوجدته في انتظاري ينتظر قضاء الله. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. ولقد هبط الأمين جبريل على الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم بخمس كلمات، اسمعوها يا أحباب رسول الله وعوها. قال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم بأن شرف المؤمن قيام الليل، وعز المؤمن استغناؤه عن الناس. ولقد دخل الرسول صلى الله عليه وسلم غرفة الأشعة القرآنية ليستخرج كشف الأشعة منها، فماذا وجد مكتوبا في كشف أشعته؟ وجد مكتوبا فيها: إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. واسمحوا لي مرة أخرى أن أنتقل بحضراتكم الآن إلى بيت الحبيب محمد لألتقط المشهد الأخير من حياة المصطفى. ذهب وفد من الصحابة إلى سيدنا محمد وهو على فراش الموت، فلما دخلوا عليه قال لهم: مرحبا بكم، حياكم الله ونفعكم الله وسددكم الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وعدم الكبر على عباد الله في بلاده وعباده، فإن الله قال لي ولكم فلبئس مثوى المتكبرين، وقال لي ولكم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وبدأ ابن مسعود يوجه أسئلة إلى رسول الله، وابن مسعود هذا رجل عندما تحدث عن نفسه قال: والذي بعث محمدا بالحق ما في القرآن آية إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت. ولقد صافحه النبي ذات يوم ووضع يده في يد ابن مسعود فوجد فيها جراحا من عمله على لقمة عيشه. لم يكن ابن مسعود من ذوي الأيدي الناعمة ولا أصحاب المكاتب الفاخرة، لم يكن في غرفته تكييف ولا عن يمينه تليفون ولا عن شماله تلفزيون ولا تحت قدميه سجادة تغوص فيها الأقدام، ولم يكن بجانبه سكرتيرة حسناء فارعة العود رشيقة القوام زرقاء العينين كما يقولون واصفون، إنما كان ابن مسعود يسعى على لقمة عيشه بكد اليمين بعرق الجبين. فلما وضع المصطفى يده في يد ابن مسعود قال المصطفى وهو يهديه وسام الشرف ووسام الاستحقاق: ان هذه اليد لا تمسها النار ابدا. ابن مسعود رجل والرجال قليل، كان قصير القامة دقيق الساقين، صعد شجرة ليأتي من ثمارها، فلما رأت الصحابة دقة ساقيه عجبوا، فقال الحبيب: أتعجبون من ساقي ابن مسعود؟ والذي بعثني بالحق إن ساق ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد يوم القيامة. الرجال لا يقاسون بطول ولا بعرض ولا بهية ولا بثياب ولا بنجوم ولا بنسور ولا بحلل، إنما الرجال تقاس بالقلوب وتقاس بالأعمال. اسمعوا ماذا قال ابن مسعود لحبيبنا وهو على فراش الموت. قال ابن مسعود: متى الأجل يا رسول الله؟ قال الرسول: يا ابن مسعود لقد دنا الأجل والرفيق الأعلى وسدرة المنتهى. قال ابن مسعود: فمن يغسلك يا رسول الله؟ قال: رجال من اهل بيتي الادنى فالادنى مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونهم. ثم ماذا؟ فيما نكفلك؟ قال: في يمنية بيضاء، اي في ثوب ابيض كان يصنع في بلاد اليمن. قال: فمن يصلي عليك يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى: اذا غسلتموني وكفنتموني فدعوني على شفير القبر ساعة وحدي، فإن أول من يصلي علي خليلي الله رب العالمين. اول من يصلي علي خليلي. الله الله اول من يصلي علي خليلي. الله رب العالمين. ثم يصلي علي جليساي جبريل وميكائيل، ثم يصلي علي إسرافيل وملك الموت، ثم ادخلوا علي جماعات وفرادى وصلوا علي، وابلغوا من غاب من صحابتي مني السلام، واشهدكم انني اسلم على كل من قال لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا خير من دفنت بالقاع عظمه، فطاب من طيبهن القاع والاكم، نفسي تتوق لقبر انت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. يا سيدي يا رسول الله، يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي، فلقد عرفتك منعما متفضلا، ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي، وانا المحب وقد دعوتك سيدي، تعفو وتصفح للعبيد الجاني. ايها المسلمون الاعزاء، ما زلنا مع الحبيب المصطفى. فمن يكفنك؟ من يكفنك يا رسول الله؟ قال رجال من اهل بيتي مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونه، وجاء ملك الموت ودخل على رسول الله، وكان الحبيب يمسح وجهه بماء بارد ويدعو الله قائلا: اللهم هون علي سكرات الموت، ويقول: سبحان الله، ان للموت لسكرات. الرسول الرسول خير خلق الله، يسأل الله أن يهون عليه سكرات الموت، يسأل الله أن يهون عليه سكرات الموت. فماذا نصنع نحن؟ وقد وصف لنا عمرو بن العاص ما هو الموت بعدما مات، رآه ابنه عبد الله في المنام فقال له: يا أبتي، لقد كنت تتمنى وأنت حي تتمنى أحدا يصف لك الموت وقد جئته، فصف لي الموت. قال عمرو: يا عبد الله، رأيتني في سكرات الموت كأن السماء قد انطبقت على الأرض، وكأني أتنفس من ثقب إبرة، وكأني عصفور على مقلاة زيت، عصفور على مقلاة زيت. أرأيتم الزيت الذي يوضع على النار ليقلى به الأشياء؟ عمرو يقول: كأني عصفور على زيت يغلي، لا هو يطير فاستريح، ولا هو يموت فاستريح. هذا هو الموت، والموت كاس وكل الناس شاربه. يا ليت علمي بعد الموت ما الدار؟ الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك اي الدار تختار، ما للعباد سوى الفردوس ان عملوا وان هفوا اصواتا فالرب غفار. الموت كأن السماء قد انطبقت على الأرض، وكأن الإنسان يتنفس من ثقب إبرة، وكأنه عصفور على مقلاة زيت. سماء انطبقت ونفس ضاق، وإنسان يتقلب على زيت كالمهش يغلي في البطون كغلي الحميم. الرسول يقول سبحان الله، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت، دنياك ساعات سراء الزوال، وانما العقبى خلود المعال، فهل تبيع الخلد يا عافلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ عش راضيا واترك دواعي الالم، واعدل مع الظالم مهما ظلم، نهاية الدنيا فناء فعش فيها كريما واعتبرها عدم. اللهم هون علينا سكرات الموت. وتبكي فاطمة ولم يكن مع الرسول سواها، تبكي الزهراء وتقول يا كرباه على كربك يا أبتاه، ويا كرباه على كربك يا أبتاه، والحبيب يقول لها يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم، ويسلم الروح إلى خالقها وينام تحت أطباق التراب. وتقول فاطمة يا بلال كيف طوعت لكم أنفسكم أن تضعوا رسول الله في التراب؟ فيقول لها بلال يا ريحانة رسول الله والذي بعث أباك بالحق، لو استطعنا ان نرفعه الى السماء لفعلنا، ولكن كيف وقد انزل الله على ابيك قرانا يقول فيه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى. ابن ادم اتدري ماذا يقول لك الملك وانت على خشبه الغش؟ أتدري؟ يقول لك يا ابن آدم أين سمعك؟ ما أصمك؟ أين صوتك الشجي؟ ما أخرسك؟ أين ريحك الطيب؟ ما غيرك؟ أين مالك؟ ما أفقرت؟ وتلف في الكفن وتوضع في نعشك، أتدري ماذا تقول وأنت خارج من بيتك وأولادك وأطفالك اليتامى يبكون من حولك؟ ترفرف الروح على نعش الميت وتقول يا أهلي يا أبنائي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا، يا من سكنتم ديارنا واخذتم اموالنا لقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تتمتعون به، وسأسأل عنه وحدي امام الله يوم القيامة، فالمال لكم والحساب علينا. ولذا قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: عندما يموت ابن آدم يصاب بمصيبتين لم يصب بهما أحد غيره. المصيبة الأولى أنه يترك ماله كله، والمصيبة الثانية أنه يسأل عن ماله كله. أتدري ماذا يقول لك الله عندما تولد؟ ثم ماذا يقول لك الله عندما تموت؟ عندما تولد وتخرج من رحم أمك يسر الله لك بهذه الكلمة، يقول لك: يا عبدي، لقد أخرجتك من رحم أمك إلى الدنيا نقيا نظيفا تقيا، فلا تغير أمانتي. وعندما ما توضع في نعشك يقول لك الله: يا ابن آدم، لقد خرجت من الدنيا بكل الذنوب، ألم تذكر وصيتي؟ أتدري؟ أتدري ماذا يقول لك القبر عندما توضع فيه؟ يقول لك القبر: يا ابن آدم، أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ أتركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ استعددت للموت أم المنية عاجلت؟ يا ابن آدم، لقد خرجت من التراب وعدت إلى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وعدت إلى التراب وكلك ذنوب. أتدري ماذا يقول لك الواحد القهار عندما يأتي عليك الليل لأول مرة في قبرك؟ أتدري ماذا يقول لك؟ أتدري عندما يجن الليل ويرخي سدوله وقد فارقت النوم على السرير لتنام على التراب، وتركت الزوجة والأولاد لتنام وحيدا فريدا، يقول لك الواحد القهار: عبدي، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. أتيت القبور فناديتها: فأين المعظم والمفتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا، فما مخبر وماتوا جميعا، ومات الخمضى معتبر. أمالك فيما مضى معتبر؟ ابن آدم، اليوم المشهود هو اليوم الذي نحن فيه الآن، وما من يوم ينشق فجره إلا وينادي قائلا: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. اليوم المراد هو الغد الذي لا يعلمه إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ما في غد لا يعلمه إلا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. اليوم الموعود هو اليوم الذي تصل فيه الروح إلى خالقها، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قل سبحان ربي العظيم. هذا هو اليوم الموعود. ولقد مرت جنازة بالرسول صلى الله عليه وسلم فقال مستريح او مستراح منه، قال اصحابه ما مستريح وما مستراح منه يا رسول الله؟ قال حبيب القلوب: ان المؤمن اذا مات استراح بالموت من عناء الدنيا، وان الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. ولذلك يوم تصعد الروح وتصل الى مقر الارواح تجتمع حولها الارواح السابقة عليها، وكل روح تسألها عن اهلها واولادها، كيف فلان وكيف حال فلان؟ فتقول بعض الارواح لبعض: دعوه حتى يستريح من عناء الدنيا. فاذا اخبرتهم بان اهلهم بخير حمدوا الله، واذا اخبرتهم ان اهلهم بسوء، والخير والسوء هنا ليس بملك السيارات ولا بملايين الجنيهات ولا بملك العمارات، انما الخير الذي تسأل عنه الارواح هو العمل الصالح، والشر الذي تسأل عنه الارواح هو معصية الله. فبعد ان وصلوا الى دار الاخرة المال لا يساوي شيئا والاملاك لا تساوي شيئا، انما يسألون عن اهلهم: ايصلون؟ ايصومون؟ ايتصدقون؟ ايحجون؟ ايصلون الارحام؟ ايأمرون بالمعروف؟ اينهون عن المنكر؟ فاذا قالت لهم الروح الصاعدة انهم لا يصلون لا يطيعون الله، توجهت الارواح الى الله تعالى وقالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. ولذلك قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: لا تحزنوا موتاكم بعمل السيئات، اذا عصى الحي ربه تأذى الميت في اخرته. ولقد جاء عبد الله بن رواحة لابنه عبد الله في المنام، وكان عبد الله ابنه قد نام قبل ان يصلي العشاء، جاءه ابوه الذي مات شهيدا في غزوة مؤتة وقال له: يا عبد الله لماذا لم تصلي العشاء؟ لقد احزنتني واحرجتني في معسكر الموتى من اجل ترك صلاة العشاء، فما بالك بمن يشربون ويطربون ويزنون ويقتلون؟ آذوا الأحياء وآذوا الأموات. وقد تسأل الأرواح الروح الصاعدة: كيف حال فلان؟ فتقول لهم الروح: إنه مات قبلي. فلماذا تسألونني عنه؟ لقد مات قبلي. فتعلم الأرواح أنه ذهب به إلى النار والعياذ بالله، ما دام لم يأتي إليهم في الجنة فقد ذهب به إلى النار وعذابها. فتقول الأرواح ذهب به إلى أمه الهاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية. معشر الإخوة الأعزاء، أما اليوم الممدود فلنا لقاء به بعد جلسة الاستراحة، وأعود بكم من هنالك إلى هناك ومن هناك إلى هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها الاخوة الاعزاء، ايامنا خمسة: يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. فما هو اليوم الممدود؟ عندما تقترب النفخة الأولى يرسل الله تعالى ريحا لينة ألين من الحرير، لا تجد عبدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت روحه، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. ثم يأمر الله الملك إسرافيل بالنفخة الأولى، وبعدها صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتظل الدنيا هكذا 40 عاما ليس على ظهرها حي، ليس على ظهرها أحد حي إلا الله. الكل نام تحت التراب، لا روسيا ولا أمريكا ولا ألمانيا ولا إنجلترا ولا الصين ولا فرنسا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيظهرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وعندما تخلو الدنيا وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يقول الله تعالى: يا ملك الموت، من الذي بقي من الخلائق؟ الإنس ماتوا، والجن ماتوا، والملائكة ماتت. الملائكة عندما نزل قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، قالت الملائكة: لسنا نفوسا وإنما نحن أرواح طاهرة. فنزل قوله تعالى: كل من عليها فان، قالت الملائكة لسنا على الأرض إنما نحن سكان السماء. فلما نزل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، خرت الملائكة ساجدين لله وقالت سبحان من له البقاء وحده. ماتت الملائكة والإنس والجن والطير وكل ما على الأرض وما فوق السماء إلا ملك الموت يسأله الله من بقي من الخلائق يا ملك الموت؟ يقول إلهي لم يبق إلا جبريل ولو وإسرافيل وعبدك الماثل الآن بين يديك. فأقول له الله اقبض روح جبريل يا ملك الموت، فيقبض روح جبريل. من بقي؟ يقول ميكائيل وإسرافيل وأنا العبد الذليل بين يديك. اقبض روح ميكائيل يا ملك الموت، فيقبضها. اقبض روح إسرافيل يا ملك الموت، فيقبضها. ثم يسأله الجبار جل جلاله من بقي من الخلائق يا ملك الموت؟ فيقول لم يبق إلا أنا العبد الذليل بين يديك. فيقول له الله مت يا ملك الموت، موت يا ملك الموت. فيموت ملك الموت، وعندما يشعر بسكرات الموت يقول وعزتك وجلالك لو كنت اعلم ان سكرات الموت شديدة هكذا لطلبت منك ان تعافيني من قبض ارواح العباد. ويموت ويموت يموت ملك الموت. وانظر الله الى الدنيا وهي خاوية على عرشها، الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت والاشار اصطلت والبحار سجرت والنفوس زوجت، السماء كشفت، الجنة أزلفت، الجحيم سعرت. ينظر ربك إلى الدنيا وهي خالية فيقول يا دنيا أين أنهارك؟ أين أشجارك؟ أين بحارك؟ أين قصورك؟ أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ يا دنيا يا تفيا أين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين سكان البيت الأبيض؟ أين حكام الكرملين؟ أين سكان عبدين وقصر الدين؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ولقد قلت لنفسي وأنا بين المقابر هل رأيت الأمن والراحة إلا في الحفائر؟ فأشارت فإذا للدود عبس في المحاجر ثم قالت ايها السائل اني لست ادري، انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان، افهذا منتهى الامر؟ فقالت لست ادري، ايها القبر تكلم واخبريني يا رمام، هل ترى احلامك الموت وهل مات الغرام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ لست ادري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ ومن مليون عام. فقد تساوى في الثرى راحل غدا وماض من ألوف السنين. تساوى في الثرى راحل غدا وماض من ألوف السنين. فكم توالى الليل بعد النهار وطال بالأنجم هذا المدار، فكم توالى الليل بعد النهار وطال بالأنجم هذا المدار، فامشي الهوينا امشي الهوينا، إن هذا الثرى من أعين ساحرة الإحرار، لمن الملك اليوم يا من يحار الفهم في قدرتك؟ لمن الملك اليوم يا من يمد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مياه عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر ذاخر متجندلي. الملك اليوم لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا محاكم للشعب ولا محاكم للثورة ولا محاكم للغدر ولا محاكم لأمن الدولة العليا، إنما المحكمة اليوم الواحد هو الواحد هو الواحد. إذا وقفت بين يدي الله ونودي على اسمك لتتمثل في ساحة القضاء العادل، وقلت يا ربي لما لم ترسل الي انذارا بحضور الجلسة؟ قال لك الله لقد وصلك الانذار وكنت تقرأه في اليوم 17 مرة. ألم تقرأ في سورة الفاتحة في كل ركعة مالك يوم الدين؟ هذا هو يوم الدين وأنا مالكه. إذا قلت يا رب من الذي أرسلني الإنذار؟ قال لك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. إذا قلت يا رب دعني ليحضر الشهود، سيقول لك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذا قلت يا رب دعني لأوكل محامي يدافع عني، سيقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قلت يا رب اسمح لي أن أدفع كفالة مالية أو شخصية، سيقول لك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا قلت يا ربي سأستهدف الحكم، قال لك ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الويل للرب يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وتقول هل من مزيد. أتدرون كم سنة أوقد الله جهنم؟ روى الإمام الترمذي رضي الله عنه في حديث صحيح أن الله أوقد نار جهنم 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقدها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقدها 1000 سنة حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه يوما إذ سمعوا وجبة شديدة، ومعنى وجبة أي سمعوا صوت ارتطام جسم ثقيل كأن قصرا شامخا قد اندك عنقه. قال أصحابه: ما هذا الصوت يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى: إنه صوت صخرة ألقيت في نار جهنم 70 عاما لم تصل إلى قاعها إلا الآن. 70 عام. اتقوا النار، اتقوا النار، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنما هذا الكلام إنذار، وبين نور الوعد ونيران الوعيد يجب أن ندعو الله رغبا ورهبا. إن الله تعالى أرسل جبريل ذات يوم إلى الرسول المصطفى وقال له: يا رسول الله، إن السلام يقرئك السلام ويقول لك: بلغ أبا بكر من ربه السلام، وقل له: يا أبا بكر، ربك يقرئك السلام ويقول لك: هو راض عنك، أأنت راض عن الله يا أبا بكر؟ ومع ذلك أتدرون ماذا كان جواب أبي بكر؟ لم يتسرب الغرور إلى سويداء نفسه، ولم يقتحم الإعجاب ملكات قلبه، إنما قال أبو بكر: وكيف لا أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه؟ والذي بعثك بالحق يا رسول الله، إني لا آمن مكر الله يعني انتقام الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. أتدرون ما مكانة هذا الذي قال هذه الكلمة؟ أتدرون ما مكانته عند الله؟ إن ملكا من ملائكة السماء سأل الله وقال له: يا ربي، أعطني 100,000 جناح وفي كل جناح قوة 100,000 ملك، وأعطني 100,000 سنة. فقال له الله: ولما؟ قال: لأطوف بعرشك. فقال له الله: لا تستطيع. قال الملك: يا ربي، أجب لي دعوتي. فأعطاه الله 100,000 جناح وفي كل جناح 100,000 قوة من الملائكة، وأعطاه مدة 100,000 سنة. وأخذ الملك يطير يطير، وأخيرا وجد نفسه أمام جنة المأوى، ما قطع من العرش شيئا، فأخذ يبكي. فلقيته سورية في الجنة. ما يبكيك أيها الملك وأنت تعلم أن الجنة لا بكاء فيها؟ قال لها: أعطاني ربي 100,000 جناح وفي كل جناح ما أعطاني قوة 100,000 ملك وأعطاني 100,000 سنة وصرت بهذه الأجنحة وتلك القوة وفي هذه السنين وما قطعت من العرش شيئا فليتني ما سألت الله ذلك. قالت له الحورية: أتدري كم قطعت؟ قال: لا. قالت له: والله ما قطعت جزءا من 100,000 جزء من نصيب أبي بكر الصديق في الجنة. ومع ذلك يقول: إني لا آمن مكر الله، إني لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. أيها السادة الأعزاء، متى تصح التربية؟ ومتى نكون جادين في إصلاح المجتمع؟ إن المجتمع الذي نعيشه ما من يوم ينشق فجره إلا ويزداد انحدارا وانحدارا وانحدارا، فمتى نكون على خط مستقيم في التربية؟ يوم نعنى بالمنزل والمدرسة والمسجد والإعلام. هذه مؤسسات لا بد أن توضع أمام عيوننا وضعا صحيحا. فكيف أصبح حال المنزل وحال المدرسة وحال المسجد وحال الإعلام؟ أما المنزل فقد امتدت إليه يد الإعلام المفسدة المدمرة المهلكة. فماذا كانت النتيجة؟ أنا لا أتحدث من عندياتي، إنما أتحدث من واقع صحفهم هم. اسمعوا ماذا حدث بالمنزل. نعم، زوجة تتآمر مع ابنها على قتل زوجها، ويأتي زوجها بالليل وتضع أمامه طعام العشاء، وبينما هو يتناول لقيمات ليقم صلبه إذا بابن فلذة كبد وثمرة فؤاد ينقض عليه فيلقيه على الأرض، وتقوم الزوجة الوفية فتذبح زوجها كما يذبح الجزار الشاة، وبعد أن تفصل الرأس عن الجسد يحمل الولد جثمان أبيه وتحمل الزوجة جثمان زوجها، ويلقيان به في إحدى الترع، ويظل الجثمان مع الطيار سريعا الى ان يعثر به العاثرون في كفر الشيخ. وما كفر الشيخ ولكن الشياطين كفروا. اسمعوا، هذا حادث، حادث اخر، حادث اخر. زوجة تتفق مع بنتها على قتل زوجها، وتذهب الزوجة مع بنتها الى الزوج في حقله، في حقله، وتمسك الزوجة الفأس وتضرب زوجها فتقتله بالفأس وتحفر له قبره في الحقل، وفي الصباح تولول وتنادي: لقد غاب زوجي. وهي التي دفنته، اين الوفاء؟ وتقدمان للمحكمة فتحكم عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة، وطالما عقلنا أحكام الله فلا خوف، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لماذا لا يرضون ان يقدموا امثال هؤلاء الى حبال الكفار؟ لماذا لا تضرب اعناقهم بالسيف؟ لماذا تاخذهم الرحمة بهؤلاء؟ لماذا قدم الموحدون الى حبال المشارق وعلقوا في الحبال والمجرمون يدخلون السجون فيأكلون ويشربون وينامون ويدخنون ولهم فيها ما يشاءون؟ اسمعوا ما نشرته صحفنا يوم الاثنين الماضي. طالب فاشل مات ابوه وترملت عليه امه وابت ان تتزوج لتعيش وتربيه وفتحت محلا للبقالة لتكسب لقمة عيشها بعرق جبينها وكد يمينها، وذهب اليها ابنها الطالب الفاشل فطلب منها علبة من السجائر ليدخنها فاعتذرت له. اتدرون ماذا فعل بامه؟ امسك الفاس وفصل راسها عن جسدها. من اجل ماذا؟ من اجل علبة السجائر. لان الدولة هي التي شجعت على الفساد وحرضت على الفساد، اعلانات في كل مكان وعلى وسائل النقل والمواصلات يقال لك حقا انها سلسة. ما هي؟ انها كيلو بطرة، فلوريدا، البلمون، البلاء الذي اصاب العباد، البلاء المبين. قتل امه من اجل ماذا؟ من اجل علب السجائر. ولقد جاء رجل الى الامام مالك بن انس رضي الله عنه وقال له: يا امام، ان امي تأتيني وتطلب مني النفقة وانا اعطيها، لكن زوجتي قالت لي اليوم: ما دمت تعطي امك كلما طلبت فسوف نصاب بالفقر، لا تعطيها شيئا. فقال له الامام مالك: اعطي امك ما تشاء ولا تطع زوجتك. لكن الرجل لما ذهب الى بيته سمع كلام زوجته، فجاءت امه وطلبت منه نفقة فطردها ابنها شر طربة وقال لها: ليس لك عندي اي شيء ولا احب ان اراك في بيتي بعد اليوم. وخرج متاجرا، وبينما هو في طريقه للتجارة اذ خرج عليه قطاع الطريق فسلبوا ماله وضربوه حتى اصيبت يده اليمنى بالشلل وتركوه مجندلا في الطريق. فمر به بعض ابناء بلده فحملوه الى بيته ويده مشلولة وقد برح به الضرب. فلما علمت امه بحاله اسرعت اليه باكية وارادت ان تصافحه فاجت يده مشلولة فقالت له: يا بني، ما الذي صنع بك هكذا؟ قال لها: انت لو اني اعطيتك ما طلبت ما شلت يدي اليمنى، ان يدي التي كنت اعطيك بها هي التي شلت. اتدرون ماذا قالت امه؟ توجهت الى الله تعالى وقالت: يا رب، اللهم اني وهبته رضاي عنه فهبه مغفرة ذنبه يا رب العالمين. ومكثت قليلا فلما قامت مدت يدها لتصافحه فمد يده التي كانت مشلولة بعدما شفاها الله ببركة دعاء الام. ببركة دعاء الام. يا معشر الاخوة، الديان لا يموت، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. هذا عن الاسرة. وقد تحطمت وضاعت لقد وصلنا الى مرحلة الضياع. لا اقول التسيب ولا اقول اللامبالاة، انما مرحلة الضياع. اما عن المدرسة فحدث عنها ولا حرج، خلت من الدين وخلت من القرآن، بل وخلت من العلم ذاته. ايام كانت المدارس بالمصروفات كان الفقير يتعلم بجانب الغني، فلما ادعوا زورا وبهتانا ان التعليم اصبح بالمجان، تعلم ابناء الاغنياء ولم يتعلم اولاد الفقراء. اتدرون لماذا؟ لان المدرسة سلمت مفاتيحها للدروس الخصوصية. فاي فقير في دنيانا وفي بلدتنا وفي دولتنا يستطيع ان يدفع كل شهر 30 جنيها للدروس الخصوصية؟ اعيد المصروفات للمدارس، وعافوا الفقراء منها، وحسنوا دخل المدرسين. ان اباس الناس في هذا البلد ائمة المساجد والعاملون بوزارة التربية والتعليم، ولقد دخل في الدروس الخصوصية كل من حب ادب. رجل يتعاطى 115 جنيها، وزوجته تتعاطى 60 جنيها لانها مبكرسة. والزوجات اقسام عديدة، زوجة مبكرسة، وزوجة مسنسنة، وزوجة مدبلمة، وزوجة مجسترة، وزوجة مدكترة. اما المبكرسة فهي حاملة البكالوريوس، واما المسنسنة فهي حاملة الليسانس، واما المدبلمة فهي حاملة الدبلوم، واما المدسترة فهي حاملة الماجستير، واما المدكترة فهي حاملة الدكتوراه. زاحمتنا النساء في كل مجال، فضيقوا ارزاق الرجال، حسنوا دخل الرجال، اعيدوا حلاوة الغلاء كما كانت ايام الملك. اعيدوا حلاوة الغلاء، فان اول من سن حلاوة الغلاء هو عمر بن الخطاب، اول من شرع حلاوة الغلاء. عندما سمع طفلا يبكي ذات يوم فسأل امه اسكتي، ثم عاد فوجده يبكي فقال اسكتي طفلك، ثم عاد فوجده يبكي فقال لها يا ام السوء الم امرك ان تسكتي طفلك؟ قالت يا هذا، وهي لا تعلم انه امير المؤمنين فبينهما حجاب هو الباب، يا هذا انني اعوضه الفطامة لان عمر لا يعطي العطاء الا بعد الفطام. ذهب عمر ليصلي الفجر، قال عبد الرحمن بن عوف: والله ما استطعت ان اتبين قراءة القرآن من عمر من شدة بكائه في الصلاة. وبعدما فرغ من صلاته قلب كفيه عجبا وقال: لك الله يا ابن الخطاب، كم قتلت من اطفال المسلمين. ثم اصدر قرارا اسلاميا ومنشورا دوريا في جميع ارجاء الممالك: ايها المسلمون، من ولد له وليد ذكر او انثى فرزقه في بيت مال المسلمين من اول ولادته. حسنوا دخل الرجال واعيدوا الحلاوات، حسنوا دخل الرجال، ثم قولوا للنساء بجميع شهادتهن: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، ادخلوا البيوت، عمروا البيوت، عمروا البيوت يا مصابيح البيوت، لقد خربت البيوت. والضحية هي الاولاد، الضحية هي الاولاد. شاب يتعاطى 115 جنيه وامرأته 60 جنيه وليس بينهما سوى طفل، ومع ذلك يعطي دروسا لانه تخرج في الهندسة، يعطي دروسا في الرياضة الساعة ب3 جنيه. والناس اصبحوا يأكلون ولا يشبعوا، والانانية والحقد. وتجد هذا المال كله لا بركة فيه، فهو يتعاطى السجائر ويشرب الخمر ويشرب المخدرات، وقد استحوذ الشيطان على زوجته فتزين نفسها في الشهر ب50 جنيها، العينان باللون الازرق والخدان بالابيض والاحمر والروج والمنكر وما غير ذلك من المنكرات والكوافير والكفرير. وهكذا حياتنا، حياة عابثة، حياة كلها لخبطة، حياة مكعبلة. الغني يأكل حتى يصاب بالتخمة، والفقير يجوع حتى يموت من الجوع. فأين التعليم؟ هل فيكم واحد يخلو بيته من مدرس خصوصي؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، والله لا يمكن أبدا. ولقد ذهبت ذات يوم إلى إحدى المدارس التي فيها طفل لي، وسألت المدرسة كيف تعطينه 2 في الرياضة من 10، وكان في السنة الأولى الابتدائية. فقلت لها 1 من 2، إما أنه لا يفهم فأفهميه، وإما أنه يفهم فقد ظلمته. فأجابتني بكلمات خرجت من أنفها لا من فمها، وقالت إنه مصاب بالتخلف العقلي. قلت سبحان الله، طفل مصاب بالتخلف العقلي، اللهم ارحمه. قلت لها كلا، والله ما هو مصاب بالتخلف، انما هو مصاب بعدم الدروس الخصوصية. فاعطيه درسا، اعطيه درسا ولك ما شئت. فلما اخذ الدرس الخصوصي كانت النتيجة اخر السنة 40 من 40. قلت سبحان مغير الاحوال، سبحان المعز المذل، سبحان من بيده الامر كله. هذه مسائل يجب ان تعالج لانها استفحلت. حسنوا حال المدرسين البائسين.